الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا وللحاضرين: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم معنا الكلام على الغرابة، وأن المراد بالغرابة هو التفرد، والتفرد سواء كان ذلك في جميع طبقات السند أو كان في طبقة واحدة، سواء كان في جميع طبقات السند أو كان في طبقة واحدة فإن ذاك يوصف بالغرابة، يوصف بالغرابة. والغرابة على نوعين: غرابة نسبية وغرابة مطلقة. الغرابة المطلقة التي تكون في جميع طبقات السند، يعني يرويه راوي واحد عن راوي واحد عن راوي واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في جميع الطبقات، وهذا يسمى بالغريب ويسمى بالفرد، يسمى بالفرد. ويطلق عليه بعض النقاد تارة المنكر، تارة المنكر، ولا يعني من ذلك الرد، وإنما لم يكن معروفا، لم يكن معروفا. وأما الغرابة النسبية التي توجد في طبقة واحدة أو لا توجد في جميع الطبقات، توجد في طبقة أو طبقتين ولكن ليست في جميع الطبقات. الغرابة النسبية والغرابة المطلقة أيها أقوى من الثانية؟ نقول لا ينضبط هذا، لا نستطيع أن نقول الغرابة النسبية أقوى من الغرابة المطلقة، باعتبار أن الغرابة النسبية ربما تكون قرينة على إعلال الحديث، مع كون الحديث مثل يرويه ثلاثة عن ثلاثة، عن واحد عن ثلاثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا غريب وليس بغريب، غريب نسبي. قد يكون ذلك إشارة إلى علة، أي كيف يكون هذا الحديث يرويه ثلاثة شيوخ ثم لا يروي عنه إلا واحد ولا يروي عن هذا الواحد إلا ثلاثة؟ هذا يكون ظنه بورود الوهم والغلط. فلا نستطيع أن نقول إن وجود العدد في بعض الطبقات أقوى من عدم وجوده في جميع الطبقات، فنقول إن هذا ينظر كل حديث بحسبه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وتتفاوت وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتابه وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل. تقدم معنا الكلام على مسألة العدالة وأشرنا إلى شروطها، وذكر المصنف بعد ذلك تام الضبط. هنا يريد الإشارة إلى شروط الحديث الصحيح أو إلى تعريفه، وذكر تمام الضبط، يعني أن الحديث لا يكون صحيحا إلا وقد تم ضبط راويه، وأن عدم تمام الضبط بقدر نقصانه ينزل الحديث عن رتبة الصحة إلى ما دونها، سواء كان ذلك الحسن أو كان ذلك الضعف، وهذا له مراتب أيضا، من جهة الحسن حسن لذاته أو حسن لغيره، ضعيف في ذاته أو ضعيف في غيره. فهذا من العلماء من يتوسع فيه بمسألة الضعيف، ومنهم من يجعل الضعيف اسما واحدا فيقول هو الضعيف تعدد الطرق أو لم يتعدد، لأن ما دون الضعف لا ينجبن، ما دون الضعف لا ينجبن. نقول قد نحتاج إلى تقوية الضعيف بغيره مما ضعفه شديد، ولكن هذا الضعف يحمله العلماء إذا كان في غير الأحكام كأبواب التفسير وكذلك السير والمغازي، لو جعلناها في الأحكام لكان ضعفها شديدا، ولكن يحملها العلماء في أمور الأحكام فترتقي من شدة الضعف إلى ما هو أعلى منه، وقليلا ما يستعمل أو يندر أن يستعمل العلماء ذلك في أمور الأحكام. ولهذا نقول إنه لا بد لراوي الحديث أن يكون ضابطا، وضبط على نوعين: ضبط صدر وضبط كتاب. وضبط الصدر هو الحفظ، وضبط الكتاب هو التدوين، والإنسان إذا كان ضابطا لكتابه متقنا له عالما بالدخيل فيه لو أدخل فيه ما ليس في غيره فإنه حينئذ يكون أضبط من حفظ أو ضبط الصدر. ولكن الكتب والألواح في زمانهم التي يضبط فيها ليست كزماننا لقلتها وندرتها تستعار، يستعير الإنسان اللوحة من فلان ويأخذها فلان ويقرأ فيها فلان ويقرأ فيها فلان فربما أدخل فيها واحد من الحديث ما ليس منه، خاصة مع ضعف الناس في باب القراءة في ذلك الزمن، لأنهم حدثاء عهد بأمية فربما غاب عن الإنسان خطه وتمييز ما يقرأ واختلال أو اندماج خطه مع خط غيره. لهذا نقول إن الإنسان إذا كان ضابطا وحافظا لمكتوبه من الدخيل فيه وضابطا أيضا لتدوينه عمن سمعه منه فإنه أولى من ضبط الصدر، لأن الوهم يرد على ضبط الصدر أكثر من ضبط الكتاب، ولكن ضبط الصدر يقدم على ضبط الكتاب في قوة الملكة، في إعطاء قوة الملكة للإنسان يكون ذلك بضبط الصدر، فكلما كثر ضبط الصدر عند الإنسان قويت ملكته واستطاع حينئذ أن يكون ناقدا أكثر من غيره ممن يدون. نعم. غير معلل ولا شاذ هو وكيف بذاته تعرف ضبط الراوي؟ كيف نعرف أن هذا الراوي ضابط أو ليس بضابط؟ نعرف هذا بأمور، منها ما ينص الأئمة عنه بضبطه، وذلك أن الأئمة عليهم رحمة الله يعرفون الراوي بأمور، إما بالمعاينة والمشاهدة، خالطوا فرأوا وسمعوا كلامه وأخباره وأحاديثه ونقل للكلام في أمور الناس فعرفوا أنه يضبط الكلام ولا يزيد فيه ولا ينقص حتى في أمور الناس في تجارتهم وأخبارهم ونحو ذلك، فهذا نوع ضبط فيعطيهم ذلك إحسان ظن به في تحمله للكلام وقوة إدراكه له وعدم الزيادة والنقصان فيه. هذه المخالطة أمر قد رفعه الله عز وجل عن المتأخرين وجعله الله عز وجل لبعض أو لكثير من المتقدمين بحسب ما يدركونه من الرواة. ولهذا نقول إن الأئمة الأوائل جعل الله عز وجل لهم من الخصائص من معرفة النقد ما لا يوجد عند المتأخرين، حتى لو أرادوا تحقيقه فإن تحقيقه محال، لو أرادوا لا يوجد بالتعلم، وإنما هو أمر قدري أوجده الله عز وجل لهم ثم رفعوا عمن كان بعدهم. ولهذا من الأئمة من عاين شريك بن عبد الله النخعي ورآه وعرف ضبطه، وكذلك بن لهيعة ونحو ذلك فعاينوهم وعرفوا أحواله وأخباره وأحاديث الناس عنه. أما من جاء بعدهم فإنهم لا يستطيعون أن يحكموا عليهم إلا بتقليد كلام الأئمة الذين نقلوا عنهم تلك الأحكام أو بسبر مروياتهم. وهو الأمر الثاني بمعرفة الراوي، كيف نعرف الراوي أنه ضابط؟ إما بلغيه وهذا عند العلماء. الثاني السبر، سبر مرويات الراوي. ما معنى السبر؟ سبر هو أن يتأمل الإنسان أحوالا أو أعيانا متعددة ليخرج منها بحكم على عين، يعني يتأمل 10 ليخرج بحكم على واحد. الإنسان مثلا إذا كان معلما أو كان تاجرا أو كان زارعا يريد أن يتخذ أجيرا أو عاملا أو نحو ذلك، يقوم بإجراء مقابلات مع 10 و20 و30، هذا ماذا نسميه؟ هذا سبب. هو يريد واحد، ماذا يريد بال20؟ أن يخرج أعلاهم مرتبة، لكن لو رأى واحدا منهم منفردا وهو أدناهم ربما استحسنه وقدمه على غيره. ولهذا كلما كثرت مسألة السبر لدى الإنسان والمادة المسبورة كان حكمه في هذا أدق. ولهذا من وجوه معرفة ضبط الراوي أن يقوم الناقد بضبط أو بسبر مرويه، تجمع مرويات هذا الراوي من كتب ودواوين السنة كم له حديث؟ له 20 أو له 30 أو 40 50 100 200 تقوم بسبرها والنظر فيها. إذا لم يكن يحفظها الإنسان يقوم بالنظر فيها يتأملها واحدا واحدا. لديه 200، ثم وجدت أن الأئمة حكموا على صحة 190 أو 95 منها، هذا ضبط ليس بضبط، ضبط وأعلى من ذلك إذا ضبطها كلها أوامه في موضع أو في موضعين. ثم إذا نقص ذلك ووجدت الإعلال في حديثه يزداد، فالصحيح من حديثه 100 والضعيف 100، أليس هذا خفة ضبط؟ ثم إذا نقصت في ذلك يكون ضعفه في الضبط شديد، ضعفه في الضبط شديد، وهذا يكون للناظر بقدر قوة سبره. ولهذا نقول إن السبر آلة ضعفت عند المتأخرين مع إمكانهم فيها، مع إمكان. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول ضعف الملكة في الحفظ، المتأخرون يحفظون المتون لكن لا يحفظون الأسانيد. لماذا؟ يحفظ المتن يريد أن يعرف الحكم الشرعي منه ولا يريد أن يوجد لديه ملكة يستطيع بها أن يحكم على المتن. المتن الواحد في إسناده 5 أو 6 أو 7 وأقل من ذلك أو أكثر من الرواة، هذا آلة من آلات السبر. إذا حفظت هذه المتون بأسانيدها أصبح لديك استحضار لعدد مروياته، لعدد مروياته، وتستطيع حينئذ أن تخرج حكما لمجموع أحاديثه التي توجد عندك ضبطا، فتحكم عليه فتقول هذا راو ضابط أحفظ له 100 حديث وكلها مستقيمة، وكلها مستقيمة. وإذا هذا إذا عرفت الأسانيد ثم عرفت علل العلماء في هذه الأسانيد وكلامهم أيضا عليه. العلماء الأوائل يعرفون المتون ويعرفون الأسانيد ويعرفون موضع الخطأ في كل إسناد ثم يخرجون بنتيجة. ولهذا العلماء ربما يسألون عن راوي من الرواة فيقولون صالح يهم شيئا أو ربما وهم أو يخطئ ونحن ذلك. هذا الكلام من أين جاء؟ جاء عن طريق السبر. ولهذا نقول إن السبر ضعف لضعف الحفظ عند المتأخرين. لو حفظوا حفظوا المتون، هذا ينفع في باب من العلل لكن لا ينفع في جميع أبوابها. الأمر الثاني العجز، العجز، لأنه يقول أريد أن أحكم على حديث واحد أحتاج أن أسبر ماذا؟ 200، هل هي في الحديث كله؟ لا، في راوي واحد حتى تخرج بحكم تستقل به عن غيرك، تخرج بحكم واحد تستقل به عن غيرك، الراوي الثاني الثالث الرابع كذلك. وإذا استكثرت من السبر في كل طبقة أصبح لديك ملكة خاصة في كل راوي، عرفت الحكم بسبرك أنت، ثم استكثرت من معرفة أحوال الرواة بالسبر حتى إذا تكررت الرواة وتكررت الأسانيد لديك أصبح لديك حكم خاص على مثل هذا. ولهذا تجد كثير من المتأخرين يحكمون على الحديث هل هو بناء على السبر أو بناء على القاعدة؟ بناء على القاعدة فقط. الأوائل لا يحكمون بناء على القاعدة وإنما يحكمون بناء على ماذا؟ على السبر. وهذا من وجوه البول بين منهج من؟ المتقدمين ومنهج المتأخرين. ولهذا إذا أدرك الإنسان الفارق بين الآلة التي تكون لدى المتقدم والآلة التي تكون للمتأخر عظم لديه مقام المتقدم وضعف عنده مقام نفسه وتوقع عند الحكم على الحديث. ومما يؤسى له أن تجد بعض طلاب العلم جسر على الحكم على حديث فيحكم عليه في دقيقة، في دقيقة، وكأنه يعرف هؤلاء الرواة كلهم ويعرف البلدان ويعرف ما اختص به كل بلد وشيوخ البلد وفيما يروي هذا الراوي والمتن وعلاقته بالمتن الذي روى. وهذه كلها تحتاج إلى سبر. الرواة يتباينون، هناك راوي لا يروي إلا في التفسير ولا يعرف إلا في دواوين التفسير وهو في ذاته ثقة، لكن إذا جاء يروي حديث في الأحكام تستغرب وجود هذا الرجل، تستغرب وجود هذا الرجل هنا، كما ترى في أحوال الناس، ترى رجل مثلا محلل اقتصادي يتكلم في جوانب الاقتصاد ثم تتفاجأ يصدر فتوى. إذا كنت لا تعرف اختصاص الرجل أنت وتعلم أن الرجل يمدحون هذا الشخص ووجدت في خبر في مثل هذا، تقوم أنت لا تأخذ من ذلك إلا المدح، ولا تعلم وجوده في تركيبه مع قضية المنقولة عنه. ولهذا تجد الأئمة يعرفون الراوي ويعرفون الشيخ ويعرفون المتن واختصاص الراوي في ماذا، واعتاد أن يروي عن ماذا. علم الشريعة ليس واحدا، فيه التفسير، فيه الفتن والملاح، فيه السير، فيه الأحكام فيما يتعلق بفضائل الأعمال. منهم من لا يروي حديثا إلا في مسائل السير والمغازي، مختص بذلك، فإذا جاء في كتب في جاء يروي حديث الأحكام العلماء توقفوا، لأن لديهم ربط بكثرة مروية ومحفوظ الذي لديهم، وهذا أصبح خارجا ونشاز عن ذلك. كذلك أيضا هذا لدى بعض الأئمة حتى في مسألة الترجيح، في مسألة الراوي عند الاشتباه. الراوي إن اشتبه مع اسم غيره نعرفه بماذا؟ شيخ. نعم شيخ، بالشيخ، اشترك في شيخ، تلميذ، اشترك في التلميذ. نعم روايته ما في كنية في الإسناد عن من يروي. نعم أنس، معرفة الباب، المتن الذي يرويه معتاد هو يروي في ماذا؟ هذا الرجل أكيد له نفس يميل إلى الأحكام أو يميل إلى مسائل حديث فضائل الأعمال أو السير أو نحو ذلك. هذا الأمر لا تستطيع أن تخرجه في كتب الرجال، تخرجه من ماذا؟ تخرجه من محفوظ، المحفوظ الموجود لديه. أن تعلم أن هذا الراوي لديه 200 حديث، 150 منها في الأحكام، و50 منها مفرقة في أبواب الدين، والذي يشاركه في الاسم هذا لديه 200 حديث، 150 في التفسير و50 في البقية، وهذا الحديث الذي اختلفوا فيه في الأحكام أيهما أولى؟ أليس الأول؟ الأول. كيف تخرج هذه النسبة؟ أليس بالسبب؟ بالسبب. وهذا شق على الإنسان من جهة تطبيقه في الأمر العملي، في الأمر العملي. ولكن إذا كان الإنسان صاحب ملكة وصاحب حفظ ومعرفة للمتون وما يختص به الراوي، استطاع أن يحكم بمباشرة، يقول هذا فلان. قد يقول قائل لماذا اشترك بالشيخ واشترك بالتلميذ واشترك بالطبقة، لماذا تجزم؟ لماذا تجزم أنت جسور بالحكم على مثل هذا؟ هل يستطيع الإنسان أن يدلل؟ هل يستطيع أن يدلل؟ لا يستطيع أن يدلل تدليلا ظاهرا حتى يأتي بال200 ويقوم بشرحها له. يأتي 200 حديث ويقول إن هذا روى نسبة كذا وهذا نسبة كذا وهذا مما يقول وهذا. ولهذا تجد الأئمة عليهم رحمة الله يحكمون في المتشابهات عند من دونهم بالجزم لوضوحها وجلائها، وذلك لقوة آلة السبر عندهم. نعم. قال وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قال وخبر الآحاد بنقل عد تام الضبط متصل السند غير معلل. يقول متصل السند، يأتي الكلام على مسألة اتصال السند، ونقول إنه لا بد من اتصال السند حتى يكون الحديث صحيح. ذكرنا في مسألة تمام الضبط وأنه شرط من شروط الصحة، لكن قد يوصف الراوي بعدم تمام الضبط ونقبل حديثه، ونقبل حديثه. لماذا؟ أحيانا للاختصاص، اختصاصي في هذا الباب مختص، لكن في مجموع مروية ليس بضابط، لكن نعلم اختصاص هذا الراوي بهذا الشيء، وهو أعلم الناس بمثل ذلك. ما يتعلق بالاتصال، اتصال السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من شروط الصحة، لكنه ليس مضطرد. قد يكون الحديث منقطع وهو صحيح، قد يكون منقطع وهو صحيح، ولكن الغالب، القاعدة الأغلبية في هذا أن الاتصال شرط. لماذا؟ لأن الانقطاع هو ورود جهالة في الإسناد، ورود جهالة في الإسناد فأصبحت علة. هذه الجهالة قد تعلم من وجه آخر، قد تعلم من وجه آخر غير منصوص عليه، غير محدد، لكن نعلم أنه لا يخرج عن الخمسة. يقول إبراهيم النخعي، يقول وهو لم يدرك عبد الله بن مسعود وهو من الرواة يعني، يقول إذا رويت عن عبد الله بن مسعود فسميت رجلا فهو عمن سميت، وإذا رويت عن عبد الله بن مسعود ولم أسمي رجلا فهو عن غير واحد. حينما أعطيك إسناد إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود وقل أحكم عليه، أحكم عليه بناء على القاعدة. ستبحث في ترجمة إبراهيم ويقول لك أنه لم يدرك عبد الله بن مسعود، إذن الحكم ماذا؟ الحكم ضعيف على الحديث. هل حكمك ضعيف يجري على القاعدة ولا يجري على القاعدة؟ يجري على القاعدة. هل هو صحيح أو خطأ؟ خطأ، خطأ. هل هي مسألة واحدة؟ لا، إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود له أحاديث كثيرة. إذا تهدر أحاديث كثيرة جدا بناء على ضبطك لقاعدة لا تعلم ما يرد عنها. كذلك أيضا رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود توفي أبوه وحمله في بطن أمه. يقول العلماء أن رواية أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود صحيحة. لماذا؟ لأنه يروي عن أهل بيت أبيه. الشخص إذا أراد أن يروي عن أبيه ولم يدرك أباه يسأل الجيران ولا يسأل أمه؟ ها؟ يسأل أمه إذا كانت موجودة، ويسأل إخوانه إذا كانوا موجودين. يقول العلماء بالسبب من حول في محيط هذا الراوي ثم يخرجون حكما ولا يخرجون تعيينا للواسطة. يقول لا يخرج عن هؤلاء الخمسة، لا يخرجون ثم يقولون بالتصحيح. رواية أيضا سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب وله عناية، ولهذا يقول الإمام أحمد كما جاء في رواية أبي طالب بن مسعود رواية سعيد بن المسيب عن عمر قال إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل. وتجد بعضهم، ورأيت لبعضهم كلام يقول الإمام أحمد يصحح حديث سعيد بن المسيب عن عمر وهو يقول أنه لم يسمع منه وجل من لا يسمع. هذا جرى على القاعدة وما جرى على القاعدة؟ جرى على القاعدة وجنى على نفسه، جنى على نفسه وجنى على هذا العلم. ليست هذه جسارة؟ جسارة. إذا هذه الأمور هذه ليست قواعد أغلبية، أغلبية لكنها ليست مضطردة. إبراهيم النخعي عن عمر بن الخطاب، سعيد بن المسيب، أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبي، عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبي، ابن أبي نجيح عن مجهد بن جبر، ابن جريج عن مجهد بن جبر، ليث بن أبي سليم عن مجهد بن جبر، أيضا من وجه على قول بعض رواية طاووس بن كيسان عن معاذ بن جبل، وغير ذلك من الروايات. روايات إذا أراد الإنسان أن يجمع مجموع الحديث الواردة في هذا تبلغ نحو 1000 حديث موقوف ومرفوع في باب ماذا؟ الاتصال فقط، في باب الاتصال فقط. تجد أن العلماء يكادون يطبقون على صحتها وهي منقطعة، وهي منقطعة. لكن نسبة هذا العدد 1000 50 أو 100 ألف مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أليس قليل؟ قليل. ولهذا يقع الإنسان في الخطأ بحسب كثرة الذي يخرج عن القاعدة وبحسب قلته. ولهذا ينبغي لطالب العلم مع عنايته بالقاعدة أن يبحث عما يرد عنها. قال وليس بمعلم، يعني ليس له علة. العلة الغالب أن العلماء يطلقونها على ما كان خفيا من العلل، على ما كان خفيا من العلل ولم يكن ظاهرا. وذكر الاتصال لأن ضد هي العلة التي تطرأ على الإسناد. كذلك أيضا عدالة الراوي وعدم ذلك أيضا هي من وجوه العلل في الإسناد. كذلك أيضا أن لا يكون الحديث شاذ ولا معلل، لا يكون شاذ ولا معلل. معنى الشذوذ أن يخالف غيره، ويأتي الكلام وله باب في مسألة الشذوذ ولا معلل أيضا بأي شيء من أمور العلم. ولهذا نجد العلماء من جهة معرفة دقائق الرواة ودقائق الأسانيد يقوون أحاديث هي في ظاهرها لا تجري صحة على القواعد، لا تجري صحة على القواعد. حديث أبي قتادة عليه رضوان الله، حديث الهرة، قال إنها من الطوافين عليه. من يروي هذا الحديث؟ يرويه مالك، نعم، يرويه الإمام مالك رحمه الله. نعم نعم كيف؟ ما سمعني. يقول 5 رواه. لا أقصد الإسناد، نقصد الإسناد. هذا الحديث ترويه حميدة، حميدة في إسناده حميدة وفي إسناده كبشة عن أبي قتادة عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في إسناده مجهولة، وواحدة منهما هي زوجة ابن أبي قتادة تروي عن والد زوجها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء مجاهل من جهة الجهالة. العلماء يقوون هذا الحديث، يقول الإمام البخاري رحمه الله جود مالك إسناده، جود مالك إسناده، يعني جاء بإسناد قوي، مع أن الرواة مجاهل، لكن كيف قوينا؟ كيف قوينا؟ نعم كيف؟ مالك مدني ويعلم بالرجال والنساء أهل المدينة ولا يروي إلا عن ثقة، هذه قرينة. نعم لدينا قرائن تدفع القاعدة، تدفع قاعدة، لدينا قاعدة وهي أن رواية المجهول ترد الحديث، وليس كذلك؟ قد تجتمع قرائن متعددة ثم تقوم بكسر القاعدة. نعم تروي عن قريبها من أهل بيتها، يعني ليست امرأة تروي عن رجل بعيد فيه غرابة أهل دار. نعم نعم اختصاص النساء، نظافة الأواني والمواعين اختصاص الرجال والنساء، اختصاص النساء. قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سور الهرة، قال إنها من الطوافين عليكم، سور الهرة في شرب الأواني. هذا الحكم في الغالب من ينفرد به؟ النساء، لأن الهرة تغشى المرأة في المنزل ونحو ذلك وتهتم بهذا الأمر. الرجل لا يهتم بغسيل ملابسه أصلا، فكيف بغسيل الأواني؟ إذن من يتعلق الحكم بهذا؟ فالتقاط المرأة وضبطها له غريب وليس بغريب، ليس بغريب. إذن انفرادها بهذا الحديث وجيه، بل إنها ينبغي أن تروي الحديث أولى من الرجل، أولى من الرجل. نعم. قال هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري. ويقول وتتفاوت رتبه، يعني رتب الحديث، ورتب الحديث تتباين أعلاها الصحيح، والصحيح أيضا يتفاوت قوة، منها أسانيده قوية يسمى بسلسلة الذهب كمالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، والزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، وعبيد الله عن نافع وسالم عن عبد الله بن عمر، وغير ذلك من الأسانيد، الأسانيد المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كلها داخلة في دائرة الصحة، يعرف الإنسان إذا أدام النظر وأكثر من النظر فيها. ويليه بعد ذلك الصحيح لغيره، أي اجتمعت أحاديث حسان فجعلت من الحديث حديثا صحيحا لغيره ومنفردا بحسن لذاته. ثم يليه بعد ذلك الحسن لذاته، ثم الحسن لغيره. الحسن لغيره هو اجتماع حديث ضعيفا ليست شديدة الضعف فكونت حديثا حسنا لذاته وهي ضعيفة، حسنا لغيره وهي ضعيفة في ذاته، والضعف في ذلك يتباين. ثم يليه بعد ذلك ما كان خارجا عن هذا الباب وهو الضعيف جدا الذي لا يدخل في أبواب الاعتباط. ولهذا نقول إن الحديث إذا وجدنا فيه ضعيفا جدا متروك أو وضاع أو كذاب أو غير ذلك أو مجهول العين، فنقول إن هذا وجوده كعدمه، وجوده كعدمه. لو وجد خمس طرق وست طرق وسبع طرق أكثر من ذلك لا نقبل. لماذا؟ لأن أحيانا كثرة الطرق تدل على التواطؤ على الكلم، اختلاط، كثرة الطرق تدل على الاختلاط. لماذا؟ لأن الحديث إذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحمله إلا الضعفاء دل على أنه دار في الميادين، أين الثقات؟ لو كان له طريق واحد أسلم. ولهذا أبو موسى المديني لما سئل عن حديث البطيخ، فضل البطيخ، قال موضوعة، قال إن لها طرق كثيرة، قال كثرة طرقها تدل على ضعف، وذلك أن الإنسان مثلا كحال سكك المدينة يوجد طرق متعددة. وقال لك إن الناس جاءوا من في سكك المدينة كلها، وتعلم أن الناس ما رصدوا شيء من هذا، أليس هذا يدل خبر على النكارة؟ النكارة، فإذا جاء لحديث واحد ضعيف، طرق كثيرة ضعيفة مرت على المدن ثم لم يروه يلتقطه أحد من الأقوياء، دليل على ماذا؟ على وجود اختلاق في هذا. ولهذا تجد كثير من الأحاديث الموضوعة لها 10 طرق ولها أكثر من ذلك، لها أكثر من ذلك. بل لو أراد الإنسان أن ينظر الأحاديث الواردة في فضل الجرجير والبنطيخ لوجدها كثيرة. ثم أيضا من وجوه الإعلان أن الشريعة إذا جاءت بمعنى من المعاني اليسيرة، من المعاني اليسيرة بطرق متعددة، هذا أمر على ماذا؟ على الضعف، على الضعف والطرح. أو مثلا الأحاديث التي جاءت في فضل الديك أو الدجاج، والديك الأبيض صديقي أو غير ذلك، هذا من الذي وضعها؟ تجار الدجاج. كذلك أيضا أحاديث الجرجير وغير ذلك، يأتيك شخص ب50 طريق في فضل الجرجير، لو تعلمون ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير وغير ذلك. هذا إذا جاءك ب50 طريق يقول ال50 طريق، تقول 50 طريق تدل على ضعفه. لماذا؟ لأن النبي ما جاء بوحي من السماء ليدل على فضل الجرجير والديكة، جاء بفضل ماذا؟ بأمور العبادة والدين وصالح شأن الناس العام، لا بفضل نبتات معينة. أليس هذا ظاهر؟ هذا ظاهر. ولهذا إذا رأيت كثرة الطرق متعددة لمعنى ضئيل، هذا أمر على ماذا؟ على ضعف عقل من عدد هذه الأسانيد، من عدد هذه الأسانيد. ولهذا إذا رأيت حتى أشبه لكم ذلك، إذا رأيت حصاة صغيرة ربطها الإنسان ب5 سلاسل ثم قام بجرها، هذا عقل ليس بعقل، ليس بعقل. لماذا؟ السلاسل لا توضع لهذا الشيء، هذا أمر على ماذا؟ أمره على الطرح، أمره على الطرح. ولهذا نقول إن كثرة الطرق ينبغي أن تليق بالمنقول، أن تليق بالمنقول حتى نقبل. لهذا ينبغي لطالب العلم إذا رأى تعدد الطرق أن ينظر إلى قيمة المتن، إلى قيمة المتن، فلها أثر عليه. فربما لو نظر إلى المتن رجع إلى الأسانيد فقام بطرحها كثرة، وربما لو رجع إلى المتن احتاج إلى واحد، وإذا زادت الطرق ضعفت الحديث، ضعفت الحديث. وهذا من القرائن، وهذا ما لا يجري عليه أكثر المتأخرين، يلتفتون إلى العدد ولا يلتفتون إلى المعنى، يلتفتون إلى العدد ولا يلتفتون إلى المعنى. ولهذا الإمام السيوطي رحمه الله حينما تكلم على حديث أطلب العلم ولو في الصين قام بتحسينه لكثرة الطرق، بل يفتخر أنه أول من حسن هذا الحديث، أول من حسن هذا الحديث. هذا الحديث يحتمل 40 طريق؟ لا يحتمل 40 طريق، لا يحتمل 40 طريق. قد ذكر هذا المناوي عنه عليه رحمة الله في فيض القدير. نعم. قال ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن. وهنا في قوله ومن ثم قدم صحيح البخاري ومسلم، نقول إنما قدم الأئمة البخاري ومسلم لأنه صاحب آلة واجتمع فيه أمر الحفظ والملكة والسبر ومعرفة الرواة والبلدان والفقه كذلك، فكان عليهما رحمة الله أشد الأئمة احتياطا في ضبط المرويات، أشد الأئمة احتياطا في ضبط المرويات، وكذلك أيضا انفراد الواحد منهما كالبخاري يلي الحديث المتفق عليه ثم مسلم، وليس هذا على إطلاقه، ليس هذا على إطلاقه، وإنما هو الأغلب. ثم شرط البخاري ومسلم، شرط البخاري ومسلم. ثم ننبغي أن نتنبه إلى مسألة شرط البخاري ومسلم وأن نحتاط في هذه المسألة، نحتار على ماذا؟ نقول إن إطلاق شرط البخاري ومسلم على حالين. الحالة الأولى أن نقول إن الحديث على شرط البخاري ومسلم، وهذا أرى أنه مجازفة، لا تليق بأحد من أهل العصر أن يطلق هذه العبارة، أن يقول هذا الحديث على شرط البخاري ومسلم، لأن شرط البخاري ومسلم شرط أسانيد وشرط متون، شرط أسانيد وشرط متون. للبخاري شرط في إيراد المتن كما له شرط في إيراد الراوي والإسناد. إذا كنت تملك ملكة البخاري في انتقاء المتن فحينئذ أطلق هذه العبارة. أما الرواة فرواة البخاري موجودون، رواة البخاري موجودون، وترى تراكيبها، لك حقا تقول هؤلاء الرواة على شرط البخاري أو إسناده على شرط البخاري. الحالة الثانية الإطلاق، أن نقول إسناده على شرط البخاري ومسلم أو على شرط أحدهما، يعني الإسناد هذا سليم، ولكن ليس على إطلاقه أيضا، ليس على إطلاقه لارتباط الإسناد بالمتن. البخاري رحمه الله قال يترك أحاديث أسانيدها على شرطه، لماذا؟ لأن هذا الإسناد لا يحتمل المتن، لا يركب على المتن، لا يركب على المتن. فربما حديث إسناده قوي يتحفظ عنه البخاري ومسلم، لماذا؟ لأن مثل هذا لا ينقله مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، لا ينقله مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، وإنما ينقله من دونه. ولهذا لا تكاد تجد الإمام مالك رحمه الله يتكلم على أحاديث السير والمغازي والفتن، لا يتكلم على ولا يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن وجد فهو نزر يسير، ونزر يسير. فإذا جاءك حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر في حديث من الفتن طويل وتقول إنه على شرط البخاري ومسلم، هذه مجازفة ليس مجازفة، مجازفة. قد يقول قائل هذا الإسناد، تقول هذا الإسناد لكن لا يركب على المتن، لا يركب على المتن. ولهذا تجد البخاري ومسلم يدع أحاديث كثيرة أسانيدها أخرج مثلها ولكن بمتون أخرى، ولكن إذا قلت إسناده على شرط البخاري أخليت نفسك من مسؤولية المتن، لأنه ربما يكون المتن منكر وأنت لا تستطيع ولا تملك تلك الآية. وللبخاري ومسلم نفس بانتقاء المتون وتقديمها على غيرها، وتقديمها على غيرها. ولهذا نجد أن كتاب البخاري وكتاب مسلم مع كونهما أحاديث صحاح إلا أنها تتضمن نفسا دقيقا من نفس العلل، لا يدركه إلا من تأمل ذلك بدقة. يورد البخاري حديث في الباب، تعلم أنه يريد بذلك ترجيح هذا الحديث على أحاديث الباب الأخرى المخالفة له في هذه المسألة. وربما يورد البخاري رحمه الله حديثا موقوفا على صحابي ولا يورد في الباب مرفوع، إشارة إلى علة المرفوعات عنده، علة المرفوعات عنده، ولو كان واحد منها إسناده على شرط البخاري، إسناده على شرط البخاري. وقد ذكر البخاري رحمه الله غير ما حديث في كتابه التاريخ وكتابه كتاب علل ظاهر إسنادها على شرطه فغمزها، فغمز. ولهذا نقول إن التجوز في إطلاق الحديث إنه على شرط البخاري ومسلم مجازفة، لأن ذلك يلزم من أن يملك الإنسان ملكة المتون والإحاطة بها وملكة الرواة والإحاطة بها. الإنسان يستطيع أن ينظر الإسناد من أوله إلى آخره فيقول هذا الإسناد بهذا التركيب وهذا الانتظام أخرج به البخاري، لكن هل أخرج البخاري لمثل هذا بمثل هذا المتن أو لم يخرج؟ لم يخرج. ثم أيضا هل هو على شرط البخاري في إيراده لمسائل الدين في كتابه؟ البخاري رحمه الله أراد أن يخرج في كتابه الصحيح مسائل معينة من مسائل الدين، لا كل مسائل الدين. فإذا أقحمت بابا من أبواب الدين على شرطه ذلك من القصور، وهذا باب يحتاج إلى إسهاب وإطالة، وأدعو الإخوان إلى تأمل هذا الكلام. نعم. قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته، وبكثرة طرقه يصحح. يقول هنا فإن خف الضبط فالحسن لذاته على ما تقدم، خف ضبط الراوي والحسن بذلك أيضا هو من المواضع المشكلة، من المواضع المشكلة. قد يوجد في الإسناد الواحد راوي خفيف الضبط واحد والبقية ثقات، وقد يوجد اثنين، وقد يوجد ثلاثة، وقد يوجد كل الإسناد من خفيف الضبط، وهذا يتباين، منه حسن وحسنه ظاهر، ومنه ما هو حسن دون ذلك، ومنه ما هو قريب من الضعيف ويطلق عليه الحسن، فهي إذن تتباين وهي على مراتب متعددة. نعم. قال فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين وزيادة راويهما. يقول فإن جمع يعني في حكم على حديث، ولعله يشير إلى الترمذي رحمه الله في حكم على حديث حسن صحيح. تكلمنا على ألفاظ الترمذي في إطلاقه في حسن صحيح وصحيح وحسن وغريب وغير ذلك في كتاب صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، في ثنايا الكتاب تكلمنا على ذلك بسبرها، ثم الحكم على كل لفظ ومراد الترمذي منه يرجع إليه في موضعه أشمل وأتم. قال وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خلف. يقول وزيادة راويهما مقبولة، يعني الراوي إذا كان العدل سواء كان عدالة تامة أو دون ذلك مقبولة، هذا هو الأصل. ذكرنا في مقدمة الكلام على الكتاب أن القواعد التي يذكرها العلماء يكتنفها جملة من الإشكالات، منها صحة القاعدة، وذكرنا أن القواعد منها ما هي أغلبية تختلف في غلبتها، منها ما الغلبة 80% و90% أو نحو ذلك. لو تأتي بالجهاز هنا ممكن، لا أنا ما أريد أنه يتعبك، بس ائتي به هنا وأنا أراقبه عنك. في كيا حمراء رحلة وقف شيخ، كيا حمراء عندما تودع الثلج اللي بيمتكم الثلج العرف المعذرة، لكن كيا حمراء عندنا مشايخ عندما تودع الثلج عند الحجاوي. شوف عبد الله قريق حمزة تنظيم هاي السيارة إلى الوقت مهندس جزاك الله خير. ذكرنا من الإشكالات في مسائل الإطلاقات، هو معرفة قدر الغلبة، هل هي غالبة فعلا أو متوسطة أو مترددة. زيادة الثقة أرى ألا قاعدة لها، أرى ألا قاعدة لها منضبطة أغلبية، وإنما هي مترددة في مرحلة الوسط، لا تغلب لها، ربما تنقص في بعض الأحيان وربما تزيد في بعض الأحيان. وضوابط ذلك بهذا الكلام على مسألة زيادة الثقة، للعلماء عليهم رحمة الله كلام وإطلاقات، حمل هذه الإطلاقات ينبغي أن يعرف السياق. من العلماء يقول زيادة الثقة مقبولة، يعني إذا اقترنت الأوصاف على السياق الذي احتف بهذا الموضع فهي مقبولة، يقبلها إذا جاءت بمثل السياق. يذكر العلماء الذين يتكلمون على قواعد الحديث كلام عن بعض الأئمة كالبخاري وغيرهم من الأئمة كالخطيب أو ابن الصلاح وغيرهم، حينما يتكلمون على زيادة الثقة ويأخذون من كلامهم بعض الإطلاقات. الإطلاقات جاءت في سياق معين على حكم على حالة معينة، فذكروا أن زيادة الثقة مقبولة إذا كانت بمثل هذه الصورة، لكن هذا السياق ليس هو المسألة بعمومها، وهي مسألة زيادة الثقة. ولهذا نقول إن زيادة الثقة بمعناها العام لا قاعدة لها باعتبار ترددها بين القبول والرد، ولها قرائن في هذا. القرائن في زيادة الثقة كثيرة، نذكرها على سبيل أو نذكر شيئا منها على سبيل السرد. من القرائن التي تقوي القبول ويفهم بنفي هذه القرينة الرد، إذا ذكرنا القرينة نفهم باتفائها هو رد الزيادة. من هذه القرائن ثقة الراوي على غيره، فإذا كان أوثق من غيره وكان ضابطا فإن زيادته من قرائن القبول. القرينة الثانية أن يوافقه على ذلك غيره، فإذا وافقه غيره على زيادة فهذا مما يعضد القول بقبول الزيادة. الثالثة أن يكون في طبقة متقدمة، فزيادة الثقة إذا جاءت في طبقة متقدمة فهذا من مواضع قرائن القبول، لأنه كلما تقدم طبقة الراوي كان أضبط للمروي، وإذا تأخرت يعني أن الرواية قد مرت على أجيال وعلى رواة ولم تأتي إلا عند واحد متأخر، وهذا من قرائن الرد. الرابع الاختصاص، يعني أن الراوي زاد زيادة في باب هو من أهل الاختصاص به وليس ممن يسوع مثل هذه المعاني، وليس من أهل الفقه والدراية. وكذلك الخامس أن يكون من أهل الملازمة لشيخه، من أهل الملازمة يعني ينفرد برواية عن شيخه يخالفه فيها غيره، كمن يخالط الشيخ 30 سنة 40 سنة يأخذ عنه فجاء بالزيادة انفرد بها عمن سمع من الشيخ سنة أو سنتين أو 3 سنوات أو 4 من خالطه في ذلك أقوى من غيره. السادسة من قرائن قبول الزيادة أن يكون الزائد في ذلك مدني أو حجازي على سبيل العموم باعتبار أنه أضبط. السابع أن يكون عربيا لا مولى، لأن العرب هم أضبط وأحفظ من الموالي، لأن العرب هم حدثاء عهد بأمية لا يكتبون وإنما يحفظون، لهذا يسمعون الأشعار ويحفظونها من أول مرة بخلاف الذين يكتبون جعلوا اتكال ذاكرتهم على الكتابة فضعفت الملكة لديهم فورد لديهم شيء من الفوضى. مستودع الثلج يقولهم الثامن أن يكون أو تكون الزيادة مش في حديث تعالجني صفون نظام في حديث ضروري تعال قصير بس فضبطه هذه الزيادة ظاهر بخلاف الطويل فإنه يفوت الإنسان منه ألفاظ نعم. قبل حكاية حمراء يا إخوان أن مصدع الثلج جرت صاحبها يزيلها. قال الراوي قال الحافظ رحمه الله تعالى فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ ومع الضعف الراجح المعروف ومقابل المنكر. وإن خولف بأرجح نعم الكلام قال فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابل الشاذ. خولف بأرجح فالراجح المحفوظ، إذا تعارضت الروايات وتعارض الحديث ورجحنا أحد الوجهين فنقول هذا هو المحفوظ يعني المضبوط، هذا الذي ضبط. وضده في ذلك الشاذ، أو يسمي بعض العلماء المنكر. نعم. قال ومع الضعف الراجح المعروف ومقابل المنكر. ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. والفرد أعيد. طيب. قال فإن خلف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. ومع الضعف الراجح المعروف نعم. المعروف ها ماشي اقرأ بهدوء. طيب قال فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. ومع الضعف الراجح المعروف أنتو شو نسخة؟ هذا نسخة اختار. وهذي معكم هذي؟ إيش هذا النسخة شيخ؟ نفس الشيء؟ شيخ. يعني معتنى تنخص. ومع الضعف فالراجح المعروف. ومع الضعف فالراجح المعروف يعني أن الحديث إذا ورد اختلافا في بعض ألفاظه وكان الحديث صحيحا ورجحنا أحد ألفاظه فإن الراجح في ذلك هو المحفوظ، يعني هو المضبوط على وجهه، ويخالفه في ذلك الشاذ، وسمي الشاذ شاذا لخروجه عن نسق الجماعة. عن نسب الجماعة. ومع الضعف إذا كان الحديث أصلا ضعيف وورد فيه اختلاف فرجحنا لفظا على غيره فنقول إن الراجح في ذلك المعروف، يعني هذا الذي يعرف ولا يعني أنه محفوظ إلى منتهى السند وينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وما يخالفه المنكر، معنى كلمة المنكر في لغة العرب ما لا يعرفه الإنسان، ولا يعني من ذلك الرد، لا يعني من ذلك الرد، عدم معرفتك لشيء أنه لم يمر عليك، هذه يستعملها العلماء الحفاظ الذين لديهم ملكة بكثرة الحفظ، فإذا مر عليهم حديث لا يعرفونه ويقولون هذا حديث منكر يعني ما مر علينا. يقول الله سبحانه وتعالى عن يوسف لما دخل عليه إخوته قال الله عز وجل فعرفهم وهم له منكر، معروف ومنكر. المنكر إنكار معرفة يوسف له حقيقية، لكن إنكارهم له هل ينفي أن هذا يوسف؟ لا ينفي. ولكن يوسف عليه السلام عرفهم بأنه كان صغيرا وهم كبارا فلم تتغير صورهم عنه، وهو صغير ثم كبر فتغيرت صورته عنه فأنكروا، فعرفهم وهم له منكرون. لهذا الأئمة يصيبون الحديث الذي لا يعرفونه من باب احترام مقام الحديث، ربما يكون صحيح يقولون هذا حديث منكر يعني لا نعرفه، لكن يعطيك أن الأئمة إذا حكموا على حديث بالنكارة وكان الإمام محيطا بالحفظ أن غلبت الظن أنه لا يفوته شيء إلا وهو ضعيف، هذا بغلبة الظن. ولهذا إذا وجدنا مثل العبارات هذه في كلام الأئمة على راوي المنكر أنهم يريدون به هذا، وإذا قالوا على راوي يروي المنكرات أو له منكرات يعني يأتي بأحاديث لا نعرفها، يأتي بأحاديث لا نعرفها. قد يكون هذا الراوي من أهل الإحاطة وكثرة التنقل والرواية، يسمع من فلان ويروي عن فلان وانتقل إلى عدة بلدان، هذا يحمل منه أن يأتي بأشياء لا نعلم عنها. لماذا؟ لأنه صاحب رواية وشيوخ وسماعات كثيرة جدا. ولهذا إذا قيل في راوي يروي المنكرات انظر في شيوخه، انظر في الشيوخ وكلام العلماء عنه، إذا كان كثير التنقل ونحو ذلك نقبل منه التفردات ولو كانت كثيرة. ولهذا بن شهاب الزهري قد تفرد بسبعين أو أكثر سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يروي أحد غيره. لماذا؟ لأن بن شهاب الزهري من أهل الكثرة بالرواية وكثرة أيضا السماع والشيوخ، فمثله يحتمل منه التبرد. لكن شخص لم يتجاوز بلده ولم يخرج عنها وليس لديه لشيخين أو ثلاثة ثم يأتي بمرويات لا يعرفها الثقات، هل يقبل منه التفرد؟ لا يقبل منه التفرد. ولهذا نقول إن حكم الأئمة على راوي من الرواة لأنه منكر أنه يجعل طالب العلم يتوقف في ذلك وينظر في أسباب هذه النكارة. نعم. قال والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع. يقول والفرد النسبي إذا تابعه غيره فهو المتابع. تقدم معنا الكلام على الفرد النسبي والمطلق، وأن التفرد النسبي إذا كان بالنسبة لطبقة معينة ثم توبع هذا الراوي على طبقته هذه فأصبح متابعا. المتابعة على نوعين، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. المتابعة التامة أن يتابع الراوي على روايته من هو في طبقته، والمتابعة القاصرة أن يتابعه راوي في طبقته لكن عن شيخ شيخه، لا يروي عنه عن ذاك الشيخ وإنما يلتقيان بشيخ الشيخ، والمتابعة القاصرة. والمتابعة التامة أقوى. لماذا؟ لأنها تحفظ الحديث على جوهره لا تشعب الحديث، لأنه إذا تشعبت دائرة الحديث زاد وتعددت ألفاظه نعم. شيخ ممكن مثال في ماذا؟ مثال على المتابعة. يقول هنا في مسائل المتابعة سواء المتابعة القاصرة أو المتابعة التامة أو ما يتعلق أيضا في الفرد النسبي والفرد المطلق، تقدم الإشارة إلى أن التفرد المطلق ما جاء مثلا في حديث عبد الله ابن عمر، في حديث عبد الله ابن عمر في رواية محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، هذا تفرد في ذلك هو تفرد مطلق يعني في جميع الطبقات. وأما التفرد الذي يأتي في طبقة من الطبقات أن يروي راوي حديثا فردا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يأتي من يروي هذا الحديث عنه باثنين وثلاثة لكن في هذه الطبقة، وذلك مثلا كحديث أنس بن مالك عليه رضوان الله قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر. إدراك المتابعات وضبطها هذا يحتاج إلى ما يسمى بالبحث والنظر والاعتبار، أو البحث في الشواهد وما يسمى بعلم التخريج. علم التخريف أن يكثر الإنسان من البحث والنظر، يجد من ذلك شيئا من التوسع في الطرق، ثم الحاق هذه المتابعات ببعضها ومعرفة المتابعة القاصرة والتامة. نعم. قال وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق. وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، أبواب الشواهد وما يعضد الشخص، ولهذا يسمى الشاهد شاهدا أنه يصدق غيره فكان شاهدا، فهو مثبتا لحقيقة جاءت قبله لا منشئا لها، لا منشئا لها، فإنشاؤها جاء من غيره وهو جاء على سبيل التأكيد. ولهذا يطلق لبعض الحقائق والعقود شاهدا حتى يثبت شيئا نشأ قبلهما، فهم لا يثبتان الحقيقة، لا ينشئان الحقيقة، وإنما يثبتانها. فما جاء بما يوافقه من جهة المعنى وقاربه في اللفظ فهو الشاهد. والشواهد متعددة، منها شواهد القرآن وشواهد السنة وشواهد الآثار وشواهد الأعمال، أيضا شواهد الإجماعات المروية في هذا مما يعرض ويقوي الخبر. نعم. قال ثم المقبول إن سلم من المعارضة. نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.